بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف: ويجوز في درب نافذ، ووضعنا ألف ظن هكذا ولا ذكرنا؟ طيب، في درب نافذ ما الذي يجوز؟ فتح باب لاستطراق، يعني أن يفتح الباب على هذا الدرب النافذ اللي هو الشارع المفتوح، يفتح باب للدخول والخروج، ما في مشكلة من فتح الباب. فتح الباب هل يضر الشارع؟ لا، ما يضر الشارع، لكن لا يجوز له أن يفعل ما يضر بالشارع وبالمشاة. مثل إيش؟ قال: لا، الآن ما بعد لا، لا يجوز له: لا إخراج نحو روشا، ضع رقم واحد، لا يجوز إخراج نحو روشا. الروشا تعرفون اللي هو ما يسمى اليوم بلكونة، ولا ايش يسمونها انتم؟ بلكونة معروفة خلاص، ها؟ اي، يعني بروز. لا يخرج روشا اللي هو جزءا بارزا على الشارع، مثل مظلة أو بلكونة أو جزء خارج على الشارع، لأنه ما يملك الشارع، والإخراج هنا مضر للناس. طيب، لا إخراج نحو روشا، ضعوا واحد. وميزاب، هذا رقم اثنين، عندكم شيء؟ عندكم زيادة؟ طيب، لا يجوز إخراج نحو روشا، والمقصود بالروشا قلنا اللي هي البلكونة، أو ما شابه ذلك، مثل الميزاب، لا، هو أنا أقصد مثل الروشن، نعم، الروشن أو الساباط بتعبيره. الساباط اليوم مثل الكوبري، يعني يخرج بروزا يتصل بالمبنى اللي أمامه، هذا اليوم كوبري نسميه. طيب، إذن لا يخرج شيئا على الشارع، يفتح باب نعم، لكن لا يخرج شيئا الشارع كروشن وغيره وميزاب، لأن هذا في إضرار بالناس، لكن لا يجوز له الإخراج حتى ولو كان يقول ما في ضرر، لا يفعل ذلك. قال: بلا إذن إمام أو نائبه. إذن إمام، الإمام هنا من؟ القاضي ولا الحاكم اللي يعني يحكم البلد، أمير البلد؟ الحاكم، لا، قولوا أمير البلد، لأن الحاكم عندنا القاضي، فلن نتداخل. طيب، بلا إذن إمام أو نائبه، من نائبه في مثل هذا اليوم؟ لا، مو القاضي، البلدية يا أخوان، البلدية، فهمتم؟ طيب، إذن البلدية يأخذ إذن من البلدية، والبلدية ليس لها أن تأذن بما فيه ضرر على المسلمين، لا يحق لها. يعني معنى هنا، شوفوا، عندما يقال إلا بإذن الإمام أو للإمام الحق أو لنائبه الحق، يقصدون حق للمصلحة العامة، ما هي مسألة تشهي، إنه والله الإمام يتشهى يختار، يبغى يأذن لواحد ما يأذن للثاني، أو يفتح بهوى، لا، ولا النائب ولا البلدية، وإنما حيث جعل لهم الخيار فهذا الخيار هو خيار مصلحة لا خيار تشهي. هذا في كل باب. طيب، وش كمان لا يجوز؟ قال: ولا دكة. ثلاثة: الدكة للجلوس، يعني يسوي مجلس في الخارج في الشارع، دكة مرتفعة، إلى اليوم نسميها دكة أظن في بعض البلاد، مصطبة. ولا دكان، يفتح في الشارع يخرج دكان، يسوي له مكان كذا يحيطه ويجعله دكان، هو لا يملك الشارع. طيب، إذن لا دك ولا دكة ولا دكان. انتبهوا معي، أصبح الآن في الدرب النافذ يفتح باب لكن لا يخرج شيء على الشارع، مثل ما ظهر. قال: ولا يفعل ذلك في ملك جاره. ها؟ في ملك جاره، كيف ملك جاره؟ الآن هو على الشارع، أرضه لها واجهة واحدة على الشارع، طيب، يمينه قطعة ويساره قطعة وخلفه قطعة، كذلك لا يفعل هذه الأشياء على ملك الجار، ما يخرج روشا ولا بلكونة في أرض الجار، أبغاكم تفهموا الكلام، يخرج بلكونة في أرضه نعم، أما في أرض الجار لا، فهمتوا؟ يعني لو كان باني على كامل المساحة فعند ذلك ليس له أن يخرج شيء، واضح المسألة؟ إذن في ملك جاره باء. طيب، وش هو ألف؟ الدرب النافذ ألف، وملك الجار باء، ولا درب مشترك هذا جيم، الدرب المشترك اللي هو غير نافذ. قال ولا درب مشترك بلا إذن أهله، معناه يمكن أن يفتح على الجار إذا أذن، ويمكن أن يفتح في الدرب المشترك إذا أذن. قال ولا وضع خشبه على حائط جاره، لا يضع خشبه على حائط جاره. الآن يا إخوان هذا الكلام اللي قاعدين نتكلم الآن إيش يعتبر؟ هذا يصنف إيش؟ هذا فقه ولا بلدية الآن إحنا ولا فين؟ ها؟ قوانين، ها؟ معاملات. بس أريد أن ننبه لشيء واحد، لا يخدعنا أحد ويوهمنا أن ديننا ناقص، وأن ديننا متأخر، وأن ديننا متخلف، وأن ديننا لا يصلح للعصر الحاضر. فهمت المسألة؟ هذا الكلام ما جاء، طبعا ما جاء إلا من مغرض أو جاهل، لكن لم ينطلي إلا لجهلنا إحنا كأمة مسلمة، عوامها يجهلون دينهم، وبالتالي إذا قيل لهم لا لا، الغرب هو الذي جاء بالنهضة وجاء بالقوانين وجاء بالأنظمة، أما أنتم مساكين، لا والله ما إحنا مساكين، إحنا نعرف هذه الأحكام يوم أن كان الغرب يعيشون في العصور المظلمة السوداء. اقرأوا التاريخ، الحمد لله التاريخ موجود والتاريخ لا يكذب، هم كانوا في الجهل ونحن كان عندنا نظام للدرب النافذ والطريق اللي هو غير نافذ، عندنا قانون. فهمت عليه؟ وأنا أقول يكفي، وأكرر هذا الكلام حتى مللت تكراره، أنا أقول يكفي لفهم محاسن الإسلام وكمال الإسلام وجمال الإسلام أن تقرأ فهرس كتاب الفقه، ما أقول اقرأ الفقه، اقرأ فهرسه بس، ستجد فيه ما له تعلق بالعبادة مع الله، بعبادة الله، وما له تعلق بالتعامل المالي، وما له تعلق بالأسرة، وما له تعلق بالقضاء، وما له تعلق بالجناية. فهمت عليه؟ فدين الله كامل وشامل، واضح؟ وحق يعني علينا أن نفخر بهذا الدين، مش نتوارى ونستحي ونخجل ونصدق الأكاذيب التي تروج ضده. واضح يا أخوان؟ طيب، قال لكن مع هذا، معلش ما دام فتحت الباب خلينا نكمل، لكن يا إخوان ترى هذا الإسلام يشوه، وتضافر على تشويهه صنفان، أعداؤه وبعض محبيه بحسن نية. فهمت المسألة؟ ترى أتباع هذا الدين من الدعاة والمسلمين عموما، دعاة ولا غير دعاة، كلما أساءوا في التصرف مع الناس نسب هذا السوء إلى الإسلام ظلما وزورا، وهذا ليس منطق، لكن هكذا يفهم الناس للأسف. واضح؟ أنت عندما تخطئ في شرع الله وفي قوانين العقلاء خطأك يلزمك، لكن لا يلزم الشريعة إلا إذا كانت الشريعة هي التي حثتك على ذلك، الشريعة ما حثتك على ذلك. فهمت عليه؟ فلذلك ينبغي على أهل الدين وعلى المسلمين عامة وعلى أهل الدين خاصة أن يكونوا أفضل الناس خلقا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا أفضل الناس تعاملا، وأكثر الناس تواضعا، وأكثر الناس هشاشة وبشاشة. فهمت عليه؟ أما وتواضع، وأركز على مسألة التواضع لأنه صار في بعض المجتمعات انفصام، كيف أهل الدين وأهل غير الدين، فهؤلاء لا يلتقون مع هؤلاء، يخافون منهم لأنهم متشددون، وهؤلاء ما يحبونهم لأنهم متساهلون. فهمت المسألة؟ نحن أمة واحدة يا شيخ، نحن أمة واحدة، وإذا كنا نقول إنه يعني هناك معصية فكلنا عصاة، واضح ولا لا؟ إذا كان ذاك يعصي الله بمثل نظر إلى محرم فنحن نعصي أحيانا بغيبة وبأشياء أخرى، يعني كل واحد بمعصيته، وإن كنا ننظر إلى الطاعة فكلنا لنا نصيب في الطاعة، فكلنا له نصيب في الطاعة وله نصيب في المعصية، نسأل الله أن يعافينا من هذه المعاصي. فينبغي أن نتقارب وأن نتلاحم، ولا يصير هذا الانفصال في المجتمع، فإن المجتمع لما انفصل ترى الفئة التي انفصلت وابتعدت عن أهل الدين، وقد يكون بسبب بعض تصرفات أهل الدين أو تصرفات بعض أهل الدين، هؤلاء تلاقفتهم أيدي وأفكار وكذا، ونحن المتسببون فيها. فهمت علي؟ يعني مسألة هذه ترى كثير من الناس ما يشعر أنه يأثم لها، إنه إذا نفر شخصا عن دين الله أو عن الإسلام إن هو لا يأثم. لا والله بل يأثم، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين وقال لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. شوف ترك هذا لمصلحة، راعى هذه المصلحة. طيب خلونا في الضرب المشترك أحسن. قال ولا وضع خشبه على حائط جاره، ما يضع، لا يجوز له إلا بالإذن، لكن قال إلا إذا لم يمكن تسقيف إلا به. هذه المسألة جاء فيها حديث إنه لا يمنع جار جاره أن يضع خشبه على جداره، فجدارك إذا كان يتحمل خشب خشب جارك فلا تمنعه، لكن إذا تخشى عليه الضرر تمنعه. فهمت علي؟ هذا إلزام، الشرع هكذا يلزم. ليش يلزم؟ لأنه إذا كان جدارك لا يتضرر بوضع خشب الجار، المقصود بخشب الجار إيش؟ السقف يعني. الحين ما نتكلم على مسلح اليوم، في المسلح ما راح يمكن هذا، كل سقف لازم يحمله قواعد أعمدته خلاص، نتكلم على البناء اللي يحتاج إلى هذا. فأنت جارك إذا كنت لا تتضرر بوضع خشبه فلا تمنعه ولا يجوز منعه. لماذا؟ لأنك تمنعه مصلحة وأنت غير مستفيد من غير ضرر. إذن يا مشايخ هذه نقطة ثانية ترى تلحق بمسألة الفقه، فقه المعاملات في الإسلام مرتبط بالأخلاق، ترى ما هو مفصل عن الأخلاق، واضح؟ ما هي مسألة يا رأسمالية افعل ما بدا لك واكسب الطريقة اللي تعجبك والقانون لا يحمي المغفلين، لا ما هو كذا، الإسلام شيء ثاني. يعني إذا منعت جارك كأنك تقول مثلا لشخص وقف في ظل جدارك لا تستظل به، وش ضرك؟ هل لك أن تمنعه؟ لا ما تمنعه. كذلك وضع الخشب، قال إلا إذا لم يكن تسقيف إلا به فيجوز ولو لمسجد أو يتيم. يعني لو كان الجدار جدار مسجد وجار المسجد يحتاج إلى وضع سقف ويحتاج إلى وضع خشب السقف على جدار المسجد ولا يتضرر المسجد يوضع. طيب الجدار ليتيم كذلك يوضع، الجدار لبالغ المكلف كذلك يوضع إلا إذا خشينا. قال آخر مسألة، وإذا انهدم مشترك، يعني جدار مشترك بين جارين وهو ملك لهما للاثنين، انهدم أو خيف ضرره، خيف سقوطه، فطلب أحدهما أن يعمر الآخر معه أجبر، لأن المصلحة للاثنين. ما يقول لا أنا ما أبني هذا الجدار، الجدار لمصلحتي ومصلحتك، فقول أنا ما أبنيه، يتعمد أن لا يبنيه. لماذا؟ تعرفون ليش؟ عشان يصلحه الجار. وترى هذا له نظائر اليوم في التعامل البلديات اليوم. أحيانا هناك مثلا كهرباء للمنطقة مشتركة، فكل واحد يبتعد يقول لا أنا ما أتبرع بجزء من أرضي للكهرباء مثلا، يعني ليش؟ كل واحد يبغى الثاني. المفترض في مثل هذه الحالة أن يجبر الجميع، جميع المستفيدين على أن يتبرعوا بأرض لهم جميعا، ما يخلوا واحد هو الذي يضحي. طيب انتقل لما بعده. تفضل يا شيخ. باب الحجر. طيب الحجر ما هو الحجر؟ اكتبوا تعريفه. منع إنسان من تصرفه في ماله، منع إنسان من التصرف في ماله. طيب كيف الإسلام يمنع الإنسان أن يتصرف في ماله؟ نقول نعم يمنعه أحيانا لسببين، إما لمصلحة غيره أو لمصلحة نفسه. إذن الحجر إما أن يكون لحق الغير، لمصلحة الغير، نمنعه من التصرف في ماله من أجل الغير، وهذا يكون للمفلس. المفلس اللي ما عنده مال وعليه ديون، والديون لا يفي ماله بسدادها، واضح؟ فأصبح المال اللي عنده متعلق بالآخرين وهو سفيه لا يحسن التصرف، فلو تركنا له حرية التصرف يمكن ينهي بعض المال اللي عنده كمان ويضر بمن؟ يضر بالآخرين. فهمتوا؟ إذن الحرية الشخصية تنتهي عند التدخل في حقوق الآخرين، لما تبدأ تعتدي على الآخرين تنتهي حريتك هنا. طيب هذا نقول حجر لحظ نفسه لواء المفلس. وعندنا حجر آخر، لا أخطأت أنا الآن في العبارة، حجر لحظ غيره، وهذا على المفلس، نمنعه من التصرف في ماله من أجل حقوق الديانة الدائنون. وعندنا حجر آخر لحظ نفسه، لحظ الشخص نفسه، وهذا في حق الصغير والمجنون والسفيه. فالصغير لا يحسن التصرف في ماله، فنمنعه من التصرف، نمنعه لماذا؟ لمصلحة من؟ لمصلحته هو. ونمنع المجنون من التصرف في ماله، المجنون ممكن يكون عنده أموال وجاءته بالإرث مثلا، فنمنعه من التصرف فيها لمصلحته هو، لحظ نفسه. الآن سنبدأ بالحجر لحق الغير، اكتبوا عنوان جانبي، الحجر لحق الغير وبين قوسين المفلس. قال: من عجز عن وفاء شيء من دينه، ضعوا رقم واحد، من عجز عن وفاء شيء من دينه ما يستطيع أن يسدد ولا ريال، عليه 100,000 وما عنده ريال، فعجز عن وفاء شيء من دينه حرم طلبه وحبسه، يحرم أن نحبسه ويحرم أن نطالبه، لأنه ما عنده شيء، وإن كان فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب بعدين الجواب، إذن يحرم طلبه وحبسه ما دام ما عنده شيء. إحنا ما نتكلم عن شخص عنده أموال ويماطل الناس، لا، هذا يجب، سيأتي الآن كلام، لكن واحد ما عنده تحبسه ليش؟ طيب، ومن ماله قدر دينه، هذا رقم اثنين، ومن ماله قدر دينه أو أكثر، يعني عليه 100,000 ريال وعنده 100,000 ريال أو 150 أو 200 أو أكثر، قال: ما الحكم اللي يترتب عليه؟ أنا أبغاكم في الأول، وكتبت واحد أول، من عجز عن وفاء دينه، ضعوا واحد داخل مربع، وبعدين عند حرم طلب ألف وحبسه باء، ثم ومن ماله قدر دينه، هذا اثنين داخل مربع، قدر دينه وأكثر لم يحجر عليه، هذا ألف، وأمر بوفائه، هذا باء، فإن أبى حبس بطلب ربه، يعني بطلب رب الدين. نفرق الآن بين الأول والثاني، الأول ما عنده ولا الريال، الثاني عنده مبلغ الدين كامل، فعند ذلك ما نحجر على ماله، ما نحتاج، لكن نأمره الخطوات، نتكلم على خطوات الآن، لا يحجر عليه ويؤمر بوفاء دينه، فإن أبى حبس بطلب ربه، يعني حبس بطلب إيش؟ بطلب الدائن، الدائن قال أحبسوه أبغى حقي، لو قال الدائن لا ما طلب نحبسه؟ خلاص ما نحبسه، صاحب الحق متنازل ساكت، لا ما نحبسه. قال: فإن أصر باعه حاكم وقضاه، فإن أصر باعه حاكم، يعني باع ماله وقضاه، والحاكم القاضي. قال: ولا يطالب بمؤجل، هذه مسألة جديدة، ما نطالب بالمؤجل، واضح هذا؟ يعني عنده 100,000 ريال وعليه 100,000 ريال لم يحل وقتها، ما يطالب في هذا. طيب باقي الثالث، ثلاثة داخل مربع، ومن ماله لا يفي بحال دينه، ومن ماله لا يفي بحال دينه، هذا الثالث ماذا نفعل معه؟ سيأتي هذا الآن نتكلم عليه، اللي هو الحجر على المفلس. إذن فهمنا الصورة الثلاثة الآن، الأول كيف؟ ما عنده ولا ريال، والثاني ماله قدر دينه، عنده كامل المبلغ أو زيادة، والثالث لا يفي، عنده بعض، عنده البعض، يعني عنده، لو قلنا عنده نصف المبلغ مثلا، الدين 100,000 عنده 50,000، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ سنسدد كل واحد من الديانة 50% من الدين. طيب عنده 40% من المبلغ، سنسدد كل واحد من الدائنين 40% من دينهم، فالذي يطالبه 10,000 يأخذ 40% منها، يعني 4,000، واللي يطالبه 20 يأخذ 8,000، فهمت المسألة؟ وهكذا. طيب الآن نبغى نعرف ما حكم هذا الذي ماله لا يفي بحال دينه، وبعدين قال بحال دينه، طيب هو عليه 100,000 حال الآن، وعليه 150,000 أخرى بعد سنة، فإحنا نتكلم عن إيش؟ عن الحالة، ما نتكلم عن اللي جاي. حال دينه، قال حجر عليه بسؤال بعض غرمائه، هذا ألف. كيف حجر عليه بسؤاله؟ لو غرماء طالبوا بالحجر حجرنا عليه، لكن إذا لم يطالبوا ما يحجر، لأنه الحق لهم، فقد يكونوا مثلا متسامحين ما عندهم مشكلة. قال ويستحب إظهاره، ويستحب إظهاره إظهار ماذا؟ الحجر، عشان لا يتورط واحد جديد ويأخذ منه. طيب ما هي الأحكام المترتبة؟ قال فلا ينفذ تصرفه فيه بعده ولا إقراره عليه. فلا ينفذ تصرفه فيه، يعني في هذا المال اللي ما يفي بالدين كامل. يعني المثال الآن قلنا أنا أطالب بمئة ألف، عندي خمسين ألف، فلا ينفذ تصرفي في الخمسين الألف بعده، يعني بعد ماذا؟ بعد الحجر، بعده أي بعد الحجر. ولا إقراره عليه، يعني لو قلت يا جماعة ترى الخمسين الألف اللي معايا عشرين منها ليست لي، هي لزيد، هذا إقرار مني، فهمتوا؟ ما نقبل، لأنه تهمة، هذه تهمة، قد يكون قال هذا حتى يستنقذ عشرين ألف من عيدها، فهمتوا المسألة؟ الآن أنا أطالب بمئة ألف، عندي كم؟ خمسين، فلا يصح تصرفي في الخمسين ألف بعد الحجر، إذا حجر عليه يصح التصرف في الخمسين ألف. طيب هل يصح أن أقر على الخمسين؟ فأقر إنه هذه الخمسين ترى نصفها ليس لي، يقول لا نقبل، لأنه هذا الإقرار إقرار مطعون فيه، متهم فيه. طيب واضح ليش متهم فيه؟ لأنه يريد أن يخرجه عن الحجر، يفك حجره. قال ومن وجد، هذا الحكم الثاني، الآن سنستثني، نقول ما يصح التصرف فيه، ولأنه سيأتي أنه سيوزع بحسب الإيش؟ بالأقساط يعني. لكن ومن وجد عين ما باعه أو أقرضه له ونحوه ولو بعد حجره جاهلا به رجع به. ما معنى هذا الكلام؟ هذه صورة مستثنة، لأن هذه الصورة جاء فيها الحديث، جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله، نعم، من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو حق به. الآن خلونا أنا أطالب إثمان، أنا أطالب بكم قلت؟ بمئة ألف ريال، وما عندي إلا خمسين، واضح؟ أحد الناس أعطاني أصلا المئة هذه، خمسين منها قيمة سيارة، طالبني بسيارة قيمة سيارة، والسيارة هذه التي أخذتها بعينها موجودة، لم تتغير ولم أسدد قيمتها بعد. فالآن الدائن هذا لما جاء هو يطالبني هو أحد الديانة، ما يطالبني بالمئة، المجموع مئة، لكن هو يطالب وحده بخمسين، فوجد السيارة كما هي له أن يأخذها، فهمت علي؟ الآن هذا لما وجد عين متاعه أخذه، طب هذا أحسن له ولا أسوأ ولا سواء؟ لا مو سواء، طبعا أحسن له، تعرفون ليش؟ لأنه لو دخل مع الديانة سيأخذ الحصة بس، قسط، ما راح يأخذ حقه كامل. طيب قال ومن وجد عين ما باعه، نفس اللي باعه عينها كاملة، أو عين ما أقرضه له، أو أقرض له يعني عين ما أقرضه له ونحوه، يعني نحو القرض يعني. قال ولو بعد حجره وكان جاهلا، لكن لو كان أعطاه السيارة ويعلم أنه محجور عليه، هنا لا، جاهلا به، نعم جاهلا بالحجر، قال جاهلا به، اكتبوا أي الحجر، رجع به، له أن يأخذ هذا العين بس بهذه الشروط يعني. طيب قال وإن تصرف في ذمته، هذا المحجور عليه الآن لا يصح أن يتصرف في ماله، قلنا طيب هل له أن يتصرف في الذمة؟ إيش الفرق بين يتصرف في ماله وفي الذمة؟ نعود للمثال، أنا أطالب بكم؟ بمئة ألف، كم عندي؟ خمسين ألف، ما أستطيع أن أشتري بهذه الخمسين ولا حتى بألف منها، ما أستطيع أشتري. فلو كنت أرغب في شراء شيء مثلا بعشرة آلاف فلا أستطيع شراءه من هذه الخمسين، لكن أستطيع أشتريه في الذمة يعني دينا، واضح؟ ولذلك قال وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين بدين آخر طولب به بعد فك حجره. إذن هل أستطيع؟ انتبه، أنا ما أستطيع أن يشتري بعشر آلاف من هذه الخمسين، لكن أستطيع أن أشتري بماذا؟ بالدين. طيب إذا اشتريت بالدين هل يدخل هذا الدائن في الموضوع؟ لا، بعد ما أسدد، بعد ما يفكر حجر يسدد. طيب قال ويبيع حاكم ماله، هذا رقم ثلاثة. رقم ثلاثة من إيش يا مشايخ؟ من الأحكام قلنا المترتبة على هذا الحجر، يعني لا الأولى لا يتصرف أو لا ينفذ تصرفه فيه، والثانية إيش؟ من وجد عين مال فهو له بهذه الشروط، والثالثة ويبيع حاكم يعني قاضي ماله ويقسمه بالمحاصة أسوة غرماء. معناه لو كان المال اللي عنده نسبته للدين النصف يعطي كل واحد من الدائنين نصف ما له من دين، طيب يساوي الربع، إذن يعطي كل واحد ربع ما طلبه. واضح المسألة هذه؟ قال ولا يحل مؤجل بحجر، هذا واحد، ولا بموت، هذا الثاني. لا يحل مؤجل بحجر، أنا قلت لكم الدين علي 100,000 وما عندي إلا 50، لكن في دين ثاني ما جاء وقته، فالقاضي الآن سيقسم 50,000 عليهم. طيب والثانيين اللي موعدهم بعد سنة، هل لهم أن يدخلوا الآن يقولوا للقاضي نحن نريد حقنا أيضا؟ لا، لما يجي يحل موعدهم يطالبون. قال لا يحل مؤجر طيب بحجر ولا بموت، لكن بشرط إن وثق أو وثق يعني الدين برهن أو كفيل مليء. رهن ألف، كفيل مليء اثنين. أكمل يا شيخ. وإن ظهر غريم، هذه مسألة جديدة، اقرأ يا شيخ. وإن ظهر غريم بعد قسمة رجع على الغرماء بقسط. طيب أنا قلت الدين 50,000، بعد ما وزع الحاكم ظهر أنه في 10,000، في واحد فيها واحد ظهر وقال أنا كمان لي 10,000، إذا نقول ارجع على هؤلاء الذين أخذوا المبلغ، ترجع عليهم، تفضل، وبرضو بالقسط يعني. ولا ينفك حجره إلا بوفائه، وفائه واحد إلا بوفائه. الآن حجروا علي في بسبب الدين اللي هو 100,000 ريال وما عندي إلا 50، فحجروا على 50. طيب ما رأيكم لو أني ذهبت وأحضرت 50 أخرى من أي مكان، ما أحد بشعور اقترضتها ولا بعت شيء ولا جاني مبلغ، لو جئت بالمئة وسددتها ينفك الحجر. طيب إلا بوفائه واحد، أيوة، أو حكم حاكم أو حكم القاضي فينفك. طيب تفضل. ويجبر على تكسب لوفاء بقيته، يجبره الحاكم على أن يعمل ويشتغل لوفاء بقيته. معنى نفس الكلام في الشخص اللي يقول مثلا ما عندي ولا ريال، فنقول ما يجوز سجنه، لكن يؤمر بالعمل. طيب أكمل يا شيخ. فصل الآن، هذا رقم اثنين اللي هو الحجر لحظ النفس، الحجر لحظ النفس اللي هو على الصغير والمجنون والسفيه. اقرأ. من دفع ماله لمحجور عليه لحظه، مثل من؟ كصغير واحد، ومجنون اثنان، وسفيه ثلاثة، رجع به إن بقي، هذا ألف، وإن أتلفوه فلا ضمان، هذا باء. إذن اللي يدفع ماله، إيش يعني يدفع ماله؟ يعني هو المتصرف، هو الذي دفع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه، ماذا نفعل؟ ما نرجع له ماله ولا نرجعه؟ يقول إذا المال باقي كما هو رجع به، وإن أتلفوه لا يضمن. إذا أتلفوه، المقصود هنا وإن أتلفوه يعني أتلفوا المال فلا يضمنون، لأنه هو الذي سلطهم على المال، ترى بخلاف ما لو لم يدفعه وهم تسلطوا على المال يضمنوه، أما أنت تعطي الصغير أو المجنون فأنت المقصر. قال وعليهم أرش ما جنوه، هذا معنى قلنا إذا كان هم الذين تعدوا، أرش ما جنوه وضمان ما لم يدفع إليهم، ألف وباء. إذن إذا كان هو الدافع فلا يضمنون، وإن كانوا هم الذين أخذوه بدون دفع فيضمنون. وكذلك أرش ما جنوه، إيش أرش ما جنوه؟ يعني قيمة ما أتلفوه. لو كان الصغير مثلا أتلف مال، أتلف سيارة ولا أتلف قزاز سيارة ولا أتلف قزاز بيت ولا كذا، فيضمنون، يجب عليهم الضمان. أكمل يا شيخ. الآن يبي يتكلم عن مسألة البلوغ، كيف يتم البلوغ؟ لأننا نتكلم على الصغير، طب الصغير محجور عليه لحظ نفسه، إلى متى؟ إلى البلوغ. فإذا بلغ أصبح خلاص انفك حجره. اقرأ الآن، كيف يتم البلوغ؟ تفضل. وإذا تم الصغير 15 سنة، هذا واحد، أو أنزل، هذا الثاني، أو أنزل يعني منيا معنى بلغ، 3، أو نبت حول قبوله شعر خشن، هذا الثالث، أو حاضت أنثى فقد بلغت، هذا الرابع، أو حاضت أنثى عندكم إيش؟ فقد إيش؟ فقد بلغت، بلغت، أو نقول فقد بلغوا جميعا. طيب كم سبب الآن للبلوغ صار؟ 4، اللي هو بلوغ 15 سنة، الإنزال، إنبات الشعر حول القبل. هذا خاص بالرجال ولا بالنساء ولا للاثنين؟ للاثنين. المرأة تزيد بالحيض. طيب انتبهوا معي، الحين احنا ذكرنا 4 أشياء. طيب والبلوغ يحصل بمجموعها ولا بواحد منها؟ بواحد من أي واحد منها يحصل أولا فقد بلغت. طيب ما هو الذي يحصل أولا من هذه الأربعة؟ في شيء ممكن هو اللي يحصل أولا؟ ما عندنا شيء، لا ما عندنا شيء. ممكن إذا أنزل أو نبت قبل 15 إذن هو بالغ. ما أنزل، طب افرض أنه طول عمره لم ينزل أو لم ينبت شعر حول قبله، أو المرأة لم تحض، معنى ما راح تبلغ طول حياتها، سيبلغ بسن 15. تفضل يا شيخ. ولا يعطى ماله حتى يؤنس رشده. يتكلم عن هذا المحجور عليه لحظ نفسه الصغير والسفيه والمجنون، لا يعطى ماله، لا يعطى ما له يعني ما عنده مثلا، حتى يؤنس رشده، يعني لين نتأكد أن هذا الصغير أصبح راشدا. كيف الرشد؟ قال وهو صلاح المال، وهو صلاح المال. الآن احنا ما نهتم بصلاح شيء آخر، احنا يهمنا الآن صلاح المال، لأن قضيتنا في الحجر عليه هي قضية على ماله، فهمت علي؟ فلا بد أن يكون صالحا في التعامل بالمال. كيف؟ قال بأن لا يغبن غالبا، هذا ألف، لا يغبن غالبا في تصرفه، ولا يبذل ماله في حرام، هذا باء، أو ما لا فائدة فيه، هذا جيم. إذن الصغير إذا بلغ انفك الحجر، نعطيه المال ولا ما نعطيه؟ نعطيه إذا أنسنا الرشد. كيف نعرف أنه راشد؟ نجربه في التعامل المالي، وما ذكره المصنف قواعد عامة، كل زمن له ظروفه، معناه أنه صلاح المال لا يغبن. أما إذا كان هذا بلغ 15 ويذهب إلى البقالة يضحك على راعي البقالة، يبيع الموية بريال، يبيع له هي ب20 ريال، هذا غير راشد. أو يبذله في حرام، يذهب يشتري في الحرام، أو ما لا فائدة فيه، يعني يضيع ماله في ما لا فائدة، هذا كلها مردها إلى عرف الناس. طيب ويختبر قبل بلوغه بلائق لأبويه. نختبر هذا الصغير بما يليق بأبويه، بلائق لأبويه. طيب أو بلائق به، الكلام صحيح، كله صحيح، إن قلنا لائق به ولا لائق بأبويه، لأنه هو سيكون تبع لأبويه. يعني إذا كان هو ابن تاجر فنختار ما يليق بمقامه. طيب وإذا كان هو مثلا غير ذلك، يعني قد يكون لا يكون ابن تاجر، بالتالي ما يحسن التجارة لكن يحسن شيء آخر. طيب إذا نختبر ولد التاجر بالبيع والشراء، وولد الكاتب مثلا بغير ذلك، الشاهد يعني نختبره بما يليق به وبالزمان أيضا. يعني زي اليوم 15 سنة، ستختبره كيف؟ تختبره في شراء الأراضي مثلا والعمارات، ولا شراء السيارات، ولا ستختبره في شراء الأشياء المعتادة، كان يشتري من الهابس ولا يشتري من السوبر ماركت ولا كذا. طيب فإذا علم رشده وبلوغه، هذا واحد واثنين، علم رشده وعلم بلوغه، دفع إليه ماله بلا قضاء، لا قبله بحال، لا قبل ماذا؟ لا قبل الرشد يعني، لا قبل الرشد بحال. طيب من هو وليهم؟ حال ووليهم حال حجر. هنا وليهم ولي من يتكلم؟ الثلاثة: الصغير والمجنون والسفيه. والسفيه وليهم حال الحجر من هو؟ السفيه يعني بلغ صغير. أب طعو رقم واحد، يعني المسؤول عن ماله أبوه واحد. طيب أبوه مات، وصيه رقم اثنين. ما معنى وصيه؟ اكتبوا وصيه في المال. وصيه في المال معنى وصيه يعني لو كان الأب قبل أن يموت أوصى وقال أوصي إلى فلان أن يكون مسؤولا عن أموال أولادي القصر، مش الكبار، الكبار لا ما يقدر يوصي، فهمتوا؟ فيمكن للأب، انتبهوا معي الآن، مثال سأذكر مثال يشرح قاعدتين مرة واحدة. الأب قبل أن يموت أوصى الاثنين، قال أوصي لفلان الأول، أوصي للأول بأن ينظر في مال أولادي، هذا صار وصي على أولاده الصغار في مالهم، وأوصي إلى الثاني بأن يتولى تزويج بناتي، فصار الأول وصي في المال والثاني وصي في ماذا؟ في الزواج. فالأول لا يستطيع أن ينكح بناته والثاني لا يستطيع أن يتصرف في المال. قال ثم وصيه الثاني ثم حاكم ثلاثة. ثم الحاكم، من هو الحاكم؟ القاضي. ولا يتصرف لهم يعني الولي، اكتبوا الولي، إلا بالأحظ واحد. بالأحظ يعني بالمصلحة، ما يتصرف لهم بغير المصلحة، ولذلك لا يتبرع، ما يتبرع يقول الله أنا أبغى أكسب هذا الصغير أجور يوم القيامة إن شاء الله فسأتبرع له بجزء من ماله، لا تتبرع، يتعامل بالأحظ، وجد أن له مصلحة في شراء شيء يشتريه، لكن اللي هو بالأحظ عموما. قال وله دفع ماله مضاربة يعني لمن يتاجر به، بس طبعا إذا كان هذا هو الأحظ وما في مخاطرة عالية هذا الثاني. قال وله دفع ماله يعني مال الصغير أو مال المجنون أو السفيه مضاربة لمن يتجر به بجزء من ربحه. الآن سيصرف جزء من الربح، كيف جاز؟ لا، هذا الجزء ما متبرع، هذا ربح في مقابل ربح آخر، أنا أعطيه 100,000 ريال حق الصغير يتاجر به مقابل 10% مثلا أو غير ذلك، فهو سينمي المال. طيب انتبهوا الآن، كلام كل هذا عن الولي. قال ويأكل فقير يعني ولي، اكتبوها بارك الله فيك، ويأكل ولي فقير. الولي هذا المسؤول عن الصغير أو المجنون أو السفيه، إذا كان فقيرا ويأكل فقير ضع رقم واحد، ويأكل فقير من مال موليه الأقل من كفايته ألف أو أجرته باء مجانا. ما معنى هذا؟ يقول الولي إذا كان فقيرا فله أن يأكل من مال المولي موليه، يأخذ قديش؟ يأخذ الأقل من كفايته، يعني ينظر في كفايته ما الذي يحتاجه، كفايته أو الأجرة لو كان أجيرا، فهمتوا؟ فلو كان هذا الولي اللي هو مسؤول عن ماله العمل الذي يقوم به يستاهل 1,000 ريال ويعني أجرتها 1,000 ريال لو جبنا أي واحد آخر، وهو يحتاج في كل شهر مصروف له وأولاده مثلا 2,000 ريال، نعطيه كم؟ 1,000. طيب افرض العكس، الأجرة تساوي 2,000 وهو لا يحتاج إلا 1,000، نعطيه 1,000 مجانا، يعني لا يسددها، لو اغتنى ما يردها، لا ترد يعني. طيب ومع غناه، هذا رقم اثنين، الولي مع غناه، من هو الغنى؟ من الولي؟ ومع غناه إذا كان غنيا ما فرضه حاكم له، يعني ما قدره الحاكم القاضي له. قال الآن إذا حصل خلاف بين الولي وبين المحجور عليه بعد رشده، بلغ الصغير، قال ويقبل قول ولي بعد رشده، سنقدم قول الولي، في قدر نفقته بلائق، هذا واحد، في قدر نفقته بلائق، بلائق يعني قال أنا أنفقت عليك خلاص سننتهي يا شيخ. قال الولي اختلف مع البالغ هذا الصبي لما بلغ، فنقدم، يعني معناه أن الطرف الثاني اشتكى وقال لا هذا أنفق علي أكثر من اللائق، هذا أنفق علي كثير، فاختلفوا، فنقبل قول الولي أنه نعم. كذلك لو اختلف مثلا في الرقم، مثلا يعني الصبي قال أنت أنفقت علي 1000 ريال هات الباقي، فالولي قال لا أنا ما أنفقت 1000، أنفقت 2000، أقدم من؟ كلام الولي. طيب إذن أكتب رقم في قدر نفقته 1، وتلف 2، وغبطة 3، وضرورة لبيع عقار 4. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.